طيب هناك أسئلة. نعم. السؤال الأول، نية الحج، نويت الحج يعني عن والدي. أيوة. علما أن والدي متوفى وقد أداء فريضة الحج في حياته، فهل لي إضافة له حجة؟ إن أردت أن تحج عنه فلك الأجر وله الأجر. نعم إن شاء الله. لكن لو حجيت عن نفسك ودعوت له كان ذلك طيب أيضا. نعم. إذا كان هناك رخام ولم يستطع الحج أن يبدأ، إذا كان هناك زحام ولم يستطع الحج أن يبدأ الطواف من ركن الحجر الأسود وطاف من بعده أو قبله أو من قبله، فما حكم ذلك؟ إذا طاف من قبله ما فيه مشكلة، لكن من بعده يلغي ذلك الشوط الذي لم يبدأ فيه من نفس الحجر، لا بد أن يبدأ من الحجر أو من قبله، فإذا بدأ بالطواف بعد الحجر يلغي ذلك الشوط لأنه لم يكن كاملا. نعم. ماذا يلزم الحج الذي ترك طواف القدوم؟ طواف القدوم عند الجمهور لا شيء عليه. قال أريد منكم يعني أن تذكر لنا الواجبات. أريد منكم أن تذكر لنا أن تذكر لنا السبع الواجبات والسبع المحظورات، جزاكم الله خير. الواجبات: الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، والجمع بين الليل والنهار لمن جاء لعرفة في النهار، ومبيت جزء من الليل بمزدلفة، ورمي الجمار مرتبة، والمبيت بمنى ليلتين أو ثلاثة، والتجرد من اللباس، وطواف الوداع عند الجمهور، والمحظورات: تغطية الرأس وتقليم الأوافر وقص الشعر وحلقه وشم الطيب والصيد البري للمحرم والرفث، ذكر النساء وما يقع، وعقد النكاح. نعم. ألا ينكح ولا ينكح المحرم. تفضل. يسأل السائل يقول: يا شيخ، هل يجزي اغتسال قبل الإحرام عن الاغتسال دخول مكة؟ الاغتسال لدخول مكة وللإحرام وليوم عرفة كل هذه مسنونات، إلا أن الاغتسال عند الإحرام سنة لكن لا يلزم بتركه شيء، لكن سنة يعني، أكد عليه ابن عبد البر وكثير من العلماء. نعم. يقول السائل: أنا جئت من اليمن واشترط علي أن أحج مفردا وأعتمر بعد أيام التشريق، هل إحرامي من التنعيم أم أرجع في الميقات إلى الميقات؟ يجوز أن تحرم من التنعيم ويجوز أن تمشي للميقات، لكن إحرامك من التنعيم جائز وهي عمرة. نعم. لكن أفضل منها الواحد إذا أراد أن يعتمر يعتمر من يعني لا يمشي هناك لأجل أن يعتمر، لأن العمرة لمن هو داخل مكة يعني كثير من العلماء يقول أفضل منها الطواف، لكن هي فضيلة، لكن بقية الإنسان في مكة ليطوف أفضل من أن يذهب ليعتمر، لكن هو جائز لا ينكر. نعم. أيوة. يقول: هل يجوز استعمال الفرشة والمعجون أو السواك أثناء الإحرام؟ نعم يجوز، خصوصا إذا كان السواك والفرشة لا يوجد فيه مادة عطرية. نعم. إذا كان فيه مادة عطرية لا. يقول: حججت عن نفسي عام 1999 الميلادي، والآن أنا في المدينة، فهل لي أن أحج عن أمي المتوفى؟ لا يجب عليك، لكن إذا فعلتها طيب، لأن الله قال: وبالوالدين إحسانا، فحجك عن أمك إحسان لها، وتجد أنت الأجر وتجد هي إن شاء الله الأجر. وإن أردت أن تحج عن نفسك وتدعو لها أيضا تكثر لها من الدعاء طيب. نعم. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.